إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم غنوتك من فيلمك. غنوتك من فيلمك، لقاء نصف شهري. الإعداد فؤاد محمد، التقديم حنان سرور، الإخراج تامر عز الدين. كل مستمعينا، وأول حلقة من برنامجكم غنوتك من فيلمك. البطولة حليم، زبيدة ثروت، عبد السلام النابلسي، زوزو ماضي، سهير البابلي، محمود المليجي وآخرين. وفيلمنا النهاردة فيلم يوم من عمري. بنبدأ معاكم أحداث الفيلم. بيقوم بدور صلاح، الصحفي المبتدئ اللي بيدور على فرصة لإثبات جدارته، وصديقه اللي بيشاركه السكن والحياة هو يونس، المصور الصحفي معاه في نفس الجريدة. بيلعب دور يونس الفنان الكوميدي الجميل عبد السلام النابلسي. طبعا هو مقتنع جدا بموهبته الفذة المختلفة في فن التصوير، وأكيد كلنا فاكرين، أو على الأقل اللي اتفرجوا على الفيلم فاكرين مصطلح الشهير سيرياليزم. الاثنين صلاح ويونس بيعانوا من ضائقة مادية شبه دائمة، لدرجة إنهم متأخر عليهم أجرة السكن، وصاحب المنزل جارهم مباشرة، وبنته عيشة اللي بتجسد دورها الفنانة سهير البابلي، وكانت صغيرة وفي بداية حياتها الفنية. عيشة ويونس بيحبوا بعض، وعشان كده عيشة دايما كانت بتساعد صلاح ويونس، تعمل لهم أكل، تهربهم من والدها لما يتأخر عليهم في الإيجار إلى آخره. لما بيروح الجريدة بيطلب منهم رئيس التحرير، واللي بيجسد دوره فناننا الكبير محمود المليجي، وهو بيظهر في لقطات قليلة لكن مؤثرة جدا، والغريب انها ايضا فكاهية جدا. ايه طلبتني المطار ولا لسه؟ مشغول؟ خليك وراه. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الموضوع عند سيادتك. يا سلام، ده موضوع عظيم جدا، نهنيكوا عليه. على كده الصور ممتازة. صور؟ حرام عليك تسميها صور، دي تابلوهات حية، دي تغر. ما الموضوع متشرش ليه يا فندم؟ أنا أجلته البكرة عشان حجزت له نص الصفحة الأولى. على كل حال أنا كنت جاي وجواب الاستقالة بجيبي. كده؟ ليه لا سمح الله وتحرمنا من تبلوهاتك؟ ده انا كنت هقفل الجريده، ده انا ابطل صحافه، ده انت موهبه فذه. ده صحيح. الو هاي اديني الموضوع بتاع السياحه وهاتيلي الصور بتاعه العبقري يونس. انا هجيب لك التحف بتاعتك علشان تشوفها بنفسك. اعرفهم لقطتهم في لحظه تجلي. قصدك في لحظه تجسيد؟ في لحظه غباء. انت ما تنفعش تكون مصور صحفي. احتجاجي ولا كلمه. وايه اللي انت شايفه ده؟ ايه ايه كاميرا؟ انت تروح تشتغل في سر. انا انت تغور من وشي. استقالتك. طلع استقالتك حالا. ما انتش قاعد هنا ابدا. استقاله بسرعه. سحبتها يا جمال. على العموم انا مش باعتيار لاستقالتك. انت مرفوض. برا. انما انا برا. فتن عندك. هات الزفت بتاعك. انا لازم اعذبك بصورك زي ما عذبتني. هات. تفضل يا الصلاه. تفضل. دي صورة دي. تفضل. شوف. شوف الصور الهائلة اللي هو عاملها. اتفضل. واحد شايل الهرم، الهرم فوق دماغ واحد. ودي. دي صورة دي. دي افكار جديدة. افكار تقدمية. سورياليزم. سورياليزم في عينك. ده كلام الفاشلين. انا عايزني واحد ما تحتجش ولا حاجة. انت لما تعمل عمل فاشل تقول عليه سورياليزم. احتج. برا. يلا على برا. بيطلب منهم انه هيديهم فرصة عمرهم لإثبات وجودهم. وعمل تغطية صحفية لموضوع بيشغل الرأي العام في الوقت ده، وهو بنت المليونير أبو عجيلة اللي هتوصل من السفر بعد سنين طويلة من الغربة قضيتها في التعليم بناء على رغبة زوجة الأب، واللي بتجسد دورها الفنانة زوزو ماضي. يلا انت وهو عملوا همة، مش عايز ارجع عليا حاجه ناقصه. وانت يا كامل افندي. افندي. حضروا الاوضه البحريه للست الصغيره. اتصل بكل المعازيم وابعت عربيات على المطار عشان الناس اللي جايه بالطياره، وعربيات على المحطه عشان الناس اللي جايه بالقطر. مفهوم؟ مفهوم. يا اخي يلا بقى، يعني حبكت العياقه وانت قربت تبقى جد. الله، انت عاوزه تكبريني ولا ايه؟ انا النهارده الدنيا مش سايعاني. ما عندكش فكره ناديه بنتك وحشاني قد ايه. متهيألي لما تنزل بالطيارة هقطعها من البوس. المهم انت كلمت شفيق اخوك يسبقنا على المطار؟ طبعا كلمته، وتلاقيني مستنيين هناك من الفجر. من زيه هيبقى عريس الموسم. تعرف انهم لاقيين لبعض؟ انا هتجنن يا اخواتي من الولية دي. يونس كان عنده عربية تحفة، وطار هو وصلاح على المطار عشان يلحقوا يكونوا موجودين ساعة الحدث وصول بنت المليونير، وازاي هتقابل عريسها اللي مفروض عليها من مرات الأب. وفي الطريق بيغني صلاح أغنية تعبر عن حالته العاطفية لغاية الوقت ده ولغاية الأحداث دي من الفيلم. قال إيه صلاح؟ هنسمع مع بعض. خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون وشفايف. خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون وشفايف. بس لو الاقي اللي احبه واللي قلبي يروح لقلبه، بس لو الاقي اللي احبه واللي قلبي يروح لقلبه واللي ترتاح روحي جنبه، يومها عمري ما بقى خايف. وخايف انسى الحب يوم يقابلني، خايف اجرب خايف أقرب، خايف أقرب يبعد عني، خايف إني أحب وخايف أنسى الحب يوم يقابلني، خايف أجرب خايف أهرب، خايف أقرب يبعد عني، ناس من الحب شافوا قاسية وناس اتهنوا، خايف يقسى الحب عليا خايف منه، ناس من الحب شافوا قاسية وناس اتهنوا، خايف يقسى الحب عليا خايف منه، واندم لو حبيت وقسيت، واندم لو عمري ما حبيت، اندم لو حبيت وقسيت، واندم لو عمري ما حبيت، بس لو الاقي اللي احبه واللي قلبي يروح لقلبه، بس لو الاقي اللي احبه واللي قلبي يروح لقلبه، واللي ترتاح روحي جنبه يومها عمري ما بقى خايف. من حياة الحب عمر في عذاب وفهنا لابتسامة، من شفايف الحب بدر يسعد العاشق ضياء، الدقيقة من حياة الحب عمر في عذاب وفهنا لابتسامة، من شفايف الحب بدر يسعد العاشق ضياء، كل كلمة من كلام الحب أمر لسه ما سمعتش النداء، لسه ما سمعتش نداء، أندم لو حبيت وقسيت، وأندم لو عمري ما حبيت، أندم لو حبيت وقسيت، وأندم لو عمري ما حبيت، بس لو ألاقي اللي أحبه واللي قلبي يروح لقلبه، بس لو ألاقي اللي أحبه واللي قلبي يروح لقلبه، واللي ترتاح روحي جنبه يومها عمري ما بقى أنا. صلاح وأغنيته الجميلة خايف مرة أحب، واللي عبر فيها عن حالته العاطفية لغاية الأحداث ولغاية الوقت ده من الأحداث. طبعا لأن عربية يونس تحفة، اللي حصل إنها تعطلت وصلاح اتنرفز جدا وحاول يتصرف عشان يلحق يروح المطار، لكن ما قدرش. في الوقت ده بتكون بنت المليونير نادية واللي بيدلعوها يقولوا لها يا نانا وصلت المطار، وعرفت اللي مدبر ليها من قبل زوجة الأب وإنها مجبرة توافق على الزواج، بتقرر الهروب في نفس اللحظة وبتركب بدون تفكير أتوبيس خارج من منطقة المطار. بتقعد في آخر الأتوبيس، وفي طريق المطار وقف صلاح يشاور لنفس الأتوبيس وبيركبه، وبيقعد بالصدفة في آخر الأتوبيس جنب نانا زي ما الكل بينادي عليها. في حاجة شدته ليها، يمكن توترها الزايد، يمكن جمالها الزايد، ويمكن الاثنين. بينتهز فرصة انه عايز يعرف ايه اللي حصل مع بنت المليونير عشان زي ما بيقولوا كده يجر معاها كلام، وسألها وحكت له طبعا حاجة تانية خالص غير الواقع. وبعد ما الاتوبيس بيوصل منطقة وسط القاهرة بيلاقيها برضو في حيرة، وزي ما تكون مش عارفة تعمل ايه او تروح فين. وعشان الحاجة اللي شدته ليها لسه موجودة ويمكن كمان شدته اكتر، بيعرض عليها المساعدة عشان هي قالت له انها ملقتش حد مستنيها في المطار. بيفضل معاها، بيعزمها على حاجة حلوة، وبيطلب صاحبه يونس بالتليفون عشان يلحقه ويجيب له فلوس عشان الحساب. بيعرفه عليها وبيحصل انسجام تام بين الأربعة. أربعة؟ هتقولوا لي مين الأربعة؟ هقول لكم صلاح ونينا ويونس وعيشة لما خرجوا مع بعض وعاشوا ضحك ولعب وجد. من فضلك مدمزيل، مدمزيل حضرتك بتكلمني؟ أيوة، حضرتك جاية من سويسرا؟ ها؟ لا. من روما؟ لا. يبقى من أتينا. أصل في جماعة كانوا جايين في الطيارة وكان لازم أقابلهم وتأخرت عليهم شوية. من فضلك والله أفندم، ما شفتيش واحدة مدمزيل كانت راكبة في الطيارة لوحدها؟ الطيارة كانت مليانة ركاب ومدمزيلات. عندك حق، بس دي عروسة جاية تتجوز. عروسة؟ عرفت ازاي ان في عروسة كانت في الطيارة؟ معرفهاش ازاي، اصلها قريبتي. انت تقرب لها؟ اه. من ناحية الام ولا الاب؟ من ناحية الام. يعني لو شفتها تعرفها؟ لا، اصلها بقى لها سنين غايبة. وهي لو شفتك تعرفها؟ ما افتكرش، اصلا انا من الفرع الفقير اللي في العيلة. في الحقيقة انا شفت واحدة في الطيارة قاعدة لوحدها. تبقى هي. كانت لابسة ايه من فضلك؟ مستعد. يعني هتلبس ايه؟ اصل ابوها مليونير. وعلشان ابوها مليونير عاوزة تلبس ايه؟ على رأيك. لكن جاي تقابلها ليه؟ انا في الحقيقة كنت هشوفها من بعيد لبعيد، اصلها صعبانة علي. ليه؟ هيجوزوها بالعافية، جواز طمع. ده كان زمان، مفيش دلوقتي واحدة متعلمة يجوزوها غصب عنها. برافو عليك. صحيح احنا ما تعرفناش ببعض، انا صلاح وحضرتك نانا. لا، اسمك بالعربي برضو نانا. لا متشكرة. طب مع السلامة. الله يسلمك. بالنسبة لنا اسمحي، انت مش عايزة اي مساعدة؟ امال شنطك فين؟ شنطي خليتي مشيلوها في الامانات. تحب اوصلك اي شيء؟ لا متشكره، انا هاخد تاكسي. يعني انت عارفه مصر كويس؟ طبعا عارفاها. طب مع السلامه. مشوا والباقي قدام حضرتك. هم انا مش عارف البنت جرالها ايه. هي اللي اتجننت. يمكن ما عرفتهاش، طفشت مني. ايه الكلام الفارغ ده؟ الحلويات الشرقية دي فعلا. علشان كده تبقى وحشتك. ايوه. طب اسمحي لي بقى اعزمك على حتة كنافة وحتة بسبوسة وحتة قلاوة. ياه كتير قوي. لا ولا كتير ولا حاجة. جرسون من فضلك هات لنا طبقين كنافة وبسبوسة وبقلاوة بشكل يعني. حاضر بشكل. لازم انا شكلي خبر. لا مش قصدي، بس يعني ازاي كنت هكلم واحد ما اعرفوش؟ عندك حق. مالك؟ سرحانة في ايه؟ لا ابدا ابدا مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ ده انت مرتبكة ومش طبيعية من ساعة ما شفتك في الاتوبيس. على فكرة انت ما لقيتيش حد مستنيكي ولا ايه؟ ما هو ده اللي رابطني. هما المفروض كانوا يستنوكي فين؟ يستنوني في المدار وما لقيتهمش، وجيت هنا وبرضه ما لقيتش حد. طب وهتعملي ايه؟ انت تقرب لها ايه بالظبط؟ هي مين؟ العروسة اللي كانت في الطيارة، انت نسيتها ولا ايه؟ والله انا نسيتها. انت عايزة الحقيقة؟ اللي يشوفك ينسى الدنيا واللي فيها. قولي هي العروسة عملت ايه في المطار لما شافت عريسها؟ جريت منه؟ لا جريت عليه. وبعدين كان هيغمى عليها. ايه؟ من الفرح. دي لازم اطفيها قوي. صعب ان بنت تشوف عليه زي ده وما تفقدش اعصابها. يا سلام. قولي هي العروسه شكلها ايه؟ سمرة وشعرها اسود وعينيها لونها ايه؟ الله، انت هتخطبها ولا ايه؟ لا ابدا، بس انا زي ما قلت لك بقى لي مده كبيره ما شفتهاش، وعايز اعرف اذا كانت اتغيرت ولا لا. عينيها انا في الحقيقة ما خدتش بالي. يعني لون عينيك الحلو دي تقريبا. عن اذنك انا هغيب عنك دقيقة واحدة بس. يونس يونس تعالى. بعد فاز تعملوا فيا سجتي مجاهل الصحراء. اسمع بس، انا جبت لك معلومات هايله عن الموضوع. تعالى. معلومات ايه؟ انا جعان عاوز اكل. ما تكونش قد راعي المضطر او تطعيم جزرك. معلومات ايه اللي جبتها؟ معلومات عن العروسه بنت المليونير ابو عجيله. شاطر، وجبتها ازاي؟ هقول لك بعدين. المهم دي لازم تروح تجيب لي 5 جنيه من تحت الارض. 5؟ ايه؟ انت اتجننت؟ اجيبها منين؟ تجيبها من سكرتير التحرير. سكرتير التحرير؟ وعاوزها عشان ايه؟ عشان خدمة بسيطة. ملاك واهلي من السماء قاعد معايا فوق. انت قلبك متحجر مش زي قلبي. لا يمكن ملاك ينزلك من السماء ويكون قاعد فوق. اسمع بس، روح دلوقتي بسرعة ارجوك. واذا سعيني ما سافرتوش اسوان اقول له ايه؟ قول له ان المليونير ابو عجيلة خد طيارة مخصوص ورفض يركبنا فيها. ايه ومن سألني عن الصور اقول له ايه؟ الصور انت بقى تتصرف يا عبقري وانا حملين الموضوع في التليفون. ايوه اشوف بقى الملاك. لا لا لا اسمع مش وقته، انا ما لقيتش الا شويه القروش دول وزرار والله اهو. مش صحفي محنك. اقدم لك صديق الاستاذ يونس. اسمح لي اخد حبايه عشان اقدر اقاوم جمالك الساحر. صلاح اسمح لي اقول لك لاول مره في حياتي احترمك وارفع لك البرنيطه. ما تتحركش. قررت اني اخلدك. يونس غاوي تصوير. قصدي يقول ملك الكاميرا. انا لما قابلته قلت مفيش داعي اسال استعلامات السكه الحديد، اصله قاموس. قصده يقول دائره معارف، انا بحث من الثقافه. قول لي يا يونس، تعرف قطر اسكندريه هيقوم بعد قد ايه؟ لا قصدي بعد ساعتين. على فكرة أنا مضطر إني أحرمكم من وجودي، عندي ميعاد مع خطيبتي علشان أخدها الملاك. ما دام فاضل ساعتين على القطر، ليه ما نروحش معاه؟ على فكرة أنا أسمح لكم تيجوا معانا. والله؟ أيوة. بس أنا خايفة لحسن القطر يفوت. ولا يهمش، أنا عندي عربية نفاسة بوينج 707.5. اسمع أنس، حسب الجرسون وحصلت. عيش ايامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش ايامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير. ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير. عيش ايامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. عيش ايامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. افرح ارقص غني قد ما تقدر، عيش باللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش. افرح ارقص غني قد ما تقدر، عيش باللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش. عيش ايامك ضحك ولعب وجد وحب. عيش عيش احلامك، عيش بالروح والعين والقلب. عيش ايامك ضحك ولعب وجد وحب عيش عيش أحلامك عيش بالروح والعين والقلب عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب عمري ما شفتك حلوة كده ولا غنيت لك غنوة كده ولا غنيت لك غنوة كده أيوة يا دنيا أيوة كده عمري ما شفتك حلوة كده عمري ما شفتك حلوة كده ولا غنيت لك غنوة كده لما الحب لعب في القلب ولقيت روحي في عز الحب لما الحب لعب في القلب ولقيت روحي في عز الحب قلت يا قلبي حب كمان وانت زمان وليالي زمان قلت يا قلبي حب كمان وانت زمان وليالي زمان وليالي زمان انت يا دنيا ايوة كده عمري ما شفتك حلوة كده عمري ما شفتك حلوة كده ولا غنيت لك غنوة كده بعد ما سمعنا ضحك ولعب وجد وحب والخروجة الحلوة اللي خرجوها صلاح ونانا ويونس وعيشة بتصمم نانا ان هي تسافر لأهلها في اسكندرية زي ما قالت لهم بيوصلوها محطة السكة الحديد وبيبقى صلاح مش عايز يسيبها لكن هي بتصر انها تسافر ويركبها القطر فعلا وهو صعبان عليه فراقها وبتصر هي انه يمشي قبل ما القطر يتحرك المهم انها طبعا بتنزل من القطر من كتر التعب والارهاق وكمان لانها خدت حبوب منومه بالغلط من يونس بتنام على مقاعد محطه السكه الحديد بيشوفها يونس وبيشوفها صلاح بالصدفه بيفرحوا وبياخدوها وهي شبه نايمه لبيتهم لان طبعا مش معقول هيسيبوها نايمه كده في المحطه بتصحى بتلاقي نفسها في بيتهم بتتوتر جدا وبتبقى عايزه تنزل لكن في حاجه بتطمنها من ناحيتهم وكمان هتنزل تروح فين في وقت متاخر زي ده بتقعد معاهم بتشوف قد ايه هم بيخافوا عليها وبيحبوها بتقرب اكتر من صلاح وبيغني لها اغنيه تعبر عن مشاعره تجاهها وان في امر حصل لصلاح بامر الحب تعرف لو كنت نمت في القطر ما كنت شفتك تاني فعلا لكن احنا مكتوب لنا نشوف بعض تاني ونعرف بعض اكتر واكتر صلاح نعم انا عايزة اقولك حاجات كتير بس بامر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بلاش نهرب بلاش

على قلوبنا حرام الشوق يدوبنا حرام نسكت على قلوبنا حرام الشوق يدوبنا بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر بعد ما سمعنا الأغنية الجميلة بأمر الحب وقد إيه هي في منتهى الرومانسية وكان حليم صوته غاية في الرقة وغاية في العذوبة طبعا صلاح بيكتب تقريره الصحفي زي ما حكته له نانا ويونس بيحط صوره السيرياليزم بيكتشف رئيس التحرير الحقيقة بيبقى في حالة ثورة وغضب المهم إن هم بيشوفوا صورة بنت المليونير الحقيقية وبيكتشفوا إن هي نفسها نانا اللي معاهم في البيت طبعا لأول وهلة بيطيروا من الفرحة لما بيكتشفوا ان بنت المليونير هي اللي كل الدنيا بتدور عليها موجودة معاهم طول الفترة اللي فاتت ورغم ان والدها كان راصد مبلغ كبير جدا للي يدل عليها الا ان هما ما بيصدقوش نفسهم صلاح بيسبق للبيت بتصرحوا نانا بالحقيقة وبتقوله ان هي بنت المليونير وانها هربت لأنها مرامة على الزواج من أخو مرات أبوها وهي طبعا ما بتحبوش بيتعاطف معاها صلاح أكتر لكن بيقول لها إن الوضع الأصح هو إنها ترجع لوالدها وبيوصلها بنفسه وهو كله ألم للأوتيل الموجود فيه والدها وبيغني بعد إيه أبكي عليه واشتاق إليه حبيته ليه ضيعته ليه Thank you. اللي فارق واللي خاصم واللي غايب. قالوا اسمعنا حكايات الحبايب، اللي فارق واللي خاصم واللي غايب. واللي دار حبه حتى عن حبيبه، واللي قلبه من عذاب الحب دايب، واللي دار حبه حتى عن حبيبه، واللي قلبه من عذاب الحب دايب. بس عامل اللي جرالي عمره ما كان يوم في بالي، بس الحب اللي ما سمعتش عليه عليه، يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية، يا ما نداني بدمعه في الوداع وترجى فيا، يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية، يا ما ناداني بدمعه في الوداع وترجى فيا. اللي فارقته ليه؟ اللي ضيعته ليه؟ اللي فارقته ليه؟ ضيعته ليه؟ فارقته ليه؟ ضيعته ليه؟ حبيته ليه؟ ليه؟ ليه؟ وابعد عنه وافضل وحدي الاخر عمري مستني يوم يوم يوم من عمري، هو اليوم اللي تهنيت فيه واللي بكيت منه بكيت منه يوم يوم يوم من عمري بهرب منه وابعد عنه وافضل وحدي الاخر عمري مستني. اتقابلنا في الحياة عالود والحب الجميل، وافترقنا كل واحد في في طريق خالي طويل، حتى ما عرفتش ساعتها قلتي يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية، يا ما ناداني بدمعه في الوداع وترجى فيا، يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية، يا ما ناداني بدمعه في الوداع وترجى فيا، ليه فارقته ليه، ليه ضيعته ليه، ليه فارقته ليه، ليه ضيعته ليه، فارقته ليه ضيعته ليه، حب بيت ليه. لما بتوصل لوالدها بيحاول والدها يقنعها انهم كانوا بيشتغلوها عشان يحققوا مكسب في مجال عملهم الصحفي يونس وصلاح، وكمان عشان يستفيدوا ماديا وياخدوا المبلغ الكبير اللي رصدوا للي يلاقيها. بتحاول تثبت له العكس لكن ما بيقتنعش، ورغم ان يونس كان متلهف جدا للمبلغ الكبير اللي هيحل ازمتهم هو وصاحبه، وكمان النجاح اللي ممكن يحققوه لو نشروا صورهم معاها، لكن وفاؤه واخلاصه لصديق عمره لما بيعرف ويتأكد ان مشاعره الصادقة ناحية نانا بيتنازل عن كل ده، وبيسحب من المطبعة الصور والموضوع وبيبعتوه لنانا يطمنوها على انهم ما كانوش بيخدعوها، وفي اخر لحظة توصل الصور لنانا وهي على الطيارة المتجهة لأسوان، وبتثبت لوالدها انها كان عندها حق في شعورها تجاه صلاح وانه فعلا بيحبها بصدق. واخيرا بيقتنع الوالد المليونير وبيدي امر للطيار انه يرجع تاني للمطار وترجع نانا لصلاح. الأنسة نادية مش كده؟ أيوة يا فندم. اتفضلي، ودول كمان. الله، دول صورك. صدقت انه انسان، انا كنت متاكده انه مش ممكن يخدعني. بتعيطي ليه؟ ضروري هيرفضوه عشان اعمل كده. يرفضوه؟ هفتح له جريده على حسابي. صحيح يا بابا، مش ممكن اللي يكون بالنبل ده يكون ده جزاء. مادموزيل افندم، يا طياره ممكن ترجع المطار؟ ممكن يا فندم، بس لازم نسال الكابتن. طيب اساليه من فضلك. كنا معاكم وغنوتك من فيلمك، غنوتك من فيلمك لقاء نصف شهري، الإعداد فؤاد محمد، التقديم حنان سرور، الإخراج تامر عزيز الدين.